قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم وأوجدكم من العدم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فراشا أي وطاء تستقرون عليها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد النظراء والأمثال، وأنتم تعلمون أنه لا ند له يشاركه في فعله. فأمر الله رب العالمين الناس بأن يخلصوا له العبادة، وذلك لأنه هو الذي أوجدهم وأوجد من كان قبلهم وأسبغ عليهم كثيرا من النعم، فجعل الأرض مستوية يستقرون عليها، وأنزل من السماء ماء عذبا فيه مصدر كثير من أرزاقهم وصلاح معيشتهم، ثم بين جل وعلا أنهم يتخذون له الأشباه والنظراء مع علمهم أن الله هو الخالق لهم والمنعم عليهم، وذلك إصرار منهم على الكفر والمعاصي والشرك. فبين الله تبارك وتعالى بعض نعمه على خلقه، ثم في الآية الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ووجوب إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، فدلت الآية على وجوب تجنب الشرك الظاهر والباطن، ومن الباطن الخفي قول القائل لولا الحارس لأتانا اللصوص. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فدل الأثر على أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك وحياتك، وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك لولا الحارس لأتانا اللصوص، وكذلك تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك لولا الله وفلان لاحترق المنزل، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أي كفر كفر جحود مخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر، الذي عليه أهل العلم أنه كفر دون كفر، أو أشرك أي عبد مع الله غيره، أو شك من الراوي أو تكون بمعنى الواو. فأخبر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن القسم بغير الله كفر وإشراك بالله عز وجل، وذلك لأن مبنى القسم على التعظيم، والتعظيم من خصائص الرب عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك. القسم بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر، وقيل شرك أكبر، والإقسام بغير الله لا كفارة له، وإنما ينبغي أن يتوب الرجل ويستغفر من هذا الذنب العظيم. فدل الحديث على أن الإقسام بغير الله تعالى شرك. والجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق وما في معناه من الأحاديث، قيل فيه أقوال كثيرة، أرجحها أن الأحاديث التي تفيد جواز الإقسام بغير الله منسوخة بحديث الباب وما في معناه. والإقسام بغير الله لا ينعقد وليس فيه كفارة يمين كالحلف بالله، وإنما كفارته أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينفث عن يساره ثلاثة ويتعوذ ولا يعود لذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. في هذا الأثر يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه أن كل من الحلف بالله كاذبا وكذلك الحلف بغير الله صادقا كل ذلك إثم، لكن إثم الحلف بالله مع الكذب أخف من إثم الحلف بغير الله وإن كان صادقا، لأن الحلف بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الإثم، وأما الحلف بغير الله فشرك أصغر، والشرك أكبر الكبائر. ففيه تحريم الحلف بالله كاذبا وجواز الحلف بالله صادقا، وتحريم الحلف بغير الله كذبا أو صدقا، وارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من فعل أحدهما. وفي هذا الأثر بيان لدقة فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليمين بغير الله أشد إثما من اليمين الغموس. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، صححه الألباني في الصحيحة وصححه غيره أيضا. تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو لأن الواو تفيد التشريك، وجواز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بثم لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي دون التشريك. وفيه إثبات المشيئة لله جل وعلا. ودل هذا الحديث على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو لأن الواو تفيد التشريك بين المتعاطفين، وذلك شرك في الربوبية. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فدل هذا الأثر على أن إبراهيم النخعي يرى تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو لأن الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وذلك يؤدي إلى الشرك بالله وهو محمول على الشرك الأصغر. وكذا تعلق منفعة على فعل الله ومعه غيره كقولك لولا الله وفلان لما شفيت. وهذا الذي مر في هذا الباب يدلك على نزاهة التوحيد، وأن أقل شيء يقدر صفاءه، وأن أقل شيء يشوبه بهذا الذي يضاده سواء كان يضاد أصله أو كان يضاد كماله. فينبغي على الإنسان أن يضبط اعتقاده فيما يتعلق بقلبه، وأن يضبط لسانه فيما يتعلق بلفظه، وأن يضبط جوارحه فيما يتعلق بعبادته وغير ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، كما أفاده أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. المسألة الأولى في تفسير آية البقرة في الأنداد وقد مر. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصل، لأن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية نازلة في الأكبر لأن المخاطب بها هم المشركون. وابن عباس رضي الله عنهما فسرها بما يقتضي الشرك الأصل، لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. فينبغي أن يعلم هذا من صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنهم يفسرون أحيانا الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصل. المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي المساواة فتكون شركا، وثم تقتضي الترتيب والتراخي فلا تكون شركا. في هذا الزمان الذي هجرت فيه اللغة بل واحتقرت من كثير من أبنائها الناطقين بها، إذا ما قلت لهم هذا الكلام وأوصيتهم بألا يتورطوا في الشرك لأجل حرف يجعلونه مكان حرف، وإنما ينجيهم من ذلك أن يأتي الواحد منهم بحرف بدل حرف، لو أنك قلت ذلك لسخروا منك، وهذا هو ما يقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن كل الأمم تجتهد في رعاية لغتها وتجتهد في تأصيلها وتحاول تبسيط قواعدها ومسائلها وتحاول تقريبها، بل كثير من الدول تفتتح جامعات تنطق بلغاتها في كثير من الدول الأخرى من أجل أن تقوم على نشر اللغة وآدابها بين أبناء تلك الأمة التي قبلت أن تكون تلك الجامعة في أرضها. ولكن المسلمين الذين ينطقون العربية، ولكن العرب في الجملة هجروا هذه اللغة الشريفة، وهي لغة القرآن الكريم ولغة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن بحال أن يفهم القرآن ولا أن يفهم الحديث ولا أن تفهم آثار السلف من مصنفاتهم ومؤلفاتهم إلا إذا كان الناظر في ذلك على قدر كاف من فهم هذه اللغة الشريفة. الواو وثم تكون شركا وتوحيدا إذا قال الرجل ما شاء الله وشئت كانت شركا، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت لم تكن شركا، هذا كله لأجل حرف. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة العربية، فمعرفة العربية دين، معرفة العربية دين يدان به، فينبغي على الإنسان أن يبذل وسعه في تعلم قواعدها ومعرفة أسرارها ليصل في تذوقها إلى درجة مرضية يستطيع بها أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي آثار سلفه الصالحين فيفهم ذلك كله ولو فهما مقاربا. ومعلوم أن أعداء هذا الدين حرصوا على قطع الصلة بين أبناء هذا الدين ولغة كتابهم المبين، فهذا أمر قد بيت له من قديم وصار الآن يؤتي أكله فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا.